أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين فقيل من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهودي فأومات برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أنس أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين فقيل من فعل هذا بك؟ من فعل هذا بك؟ لا تستطيع الكلام ولا تستطيع التصريح باسمه ولا بوصفه، إنما تحرك بعض أطرافها، تحرك رأسها، عرض عليها أسماء يظن بهم أنهم قتلوها، فلان أو مات برأسها، لا فلان فلان، كلهم تقول له. حتى ذكر يهودي قالت أشارت برأسها النعم فلان الذي قتله، وهذه لا تزال في حيز الدعوة، دعوة هذه. يكفي هذا في إقامة الحد عليه؟ لا يكفي، لكن هذه قرينة تعطي طرف الخيط. فأخذ اليهودي فاعترف، أخذ قرر فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، الأوضاح الحلي، وبعضهم يقول من فضة، بعضهم يقول هي الخلاخيل التي تجعل في الرجلين، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما أخذ بإقراره واعترافه لا بدعواها، وإنما دعواها جعلت قرينة على القاتل، يعني تغلب الظن، لكن لا بد من اليقين. وهنا لما أخذ قرر اعترف. طيب قد يقول قائل لو لم يعترف هل يتحايل معه حتى يقر؟ وهل يضرب أو تستعمل معه القوة حتى يقر؟ من أهل العلم من يرى أنه إذا اتجهت التهمة إليه وقوي في غلبة ظن القاضي أنه يفعل مثل هذا، يعني قامت القرائن والأدلة على أنه يفعل مثل هذا، تستعمل معه القوة حتى يقر ويعترف، ولا يؤخذ إلا بإقراره هو. وهنا لما ذكرت أن فلانا هو الذي قتلها صار هذا قرينة على أنه قتل، وهو أيضا من اليهود وهم قتلة الأنبياء، فغلب على الظن أنه هو القاتل فأخذ وقرر فأقر واعترف، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرض رأسه بين حجرين، أن يرض رأسه بين حجرين. جاء في الحديث لا قواد إلا بالسيف، ولذا يرى جمع من أهل العلم أنه لا قتل إلا بالسيف، لكن منهم من يرى مثل ما عندنا، وحديث لا قواد إلا بالسيف فيه ضعف، والذي عندنا في الصحيحين رض رأسه بين حجرين ما قتل بالسيف، وهذا من المماثلة، من المماثلة في القتل. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذه مماثلة وليست مثلة. المماثلة في مثل هذا الخبر شرعية. طيب سقاه سما يقتل بالسم، ضربه بمثقل يقتل بالمثقل، بمحدد يقتل بمحدد، والنهي عن المثلة معروف، أما المماثلة فهي شرعية. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، اللهم إلا أن كانت وسيلة القتل ابتداء محرمة، سقاه خمرا فمات نقول يسقى خمر حتى يموت؟ لا، ماتت المرأة من أثر الوطأ بالمحرم نقول يوطأ حتى يموت؟ مات باللواط مثلا، صبي مات باللواط نقول يلاط باللائط حتى يموت؟ هل نقول المماثلة تدخل؟ لا، لا تدخل مثل هذا. إذا كانت الوسيلة محرمة فلا. لكن من أهل العلم من يستروح إلى أن المماثلة مطلوبة إلى الحد المشروع، سقاه خمرا يسقى خل حتى يموت، لأن الخل مباح فيسقى حتى يموت. مات باللوطية مثلا يدخل في دبوره خشبة ولا شيء حتى يموت، تقطع أمعاءه وتتلف حشوه حتى يموت، قال بهذا بعض أهل العلم. لكن مثل هذه الأمور ينبغي أن نترفع عنها. إن أمكنت المماثلة بأمر مباح فلا بأس. وهنا الحديث نص في الباب، رض رأسه بين حجرين وإن كان سبب القتل محرما أو لا يمكن تنفيذه إلا بارتكاب محرم، فإن مثل هذا يعدل عنه إلى الأمور المباحة. اعترف، كم اعترف من مرة؟ يكفي أن يقر مرة واحدة أو لا بد أن يقر مرارا على عدد ما يثبت به القتل من الشهود؟ مثلا الاعتراف بالزنا، ماعز اعترف 4 مرات، أقر على نفسه 4 مرات، فهل نقول في القتل الذي يحصل القود بشهادة 2 لا بد أن يعترف 2 أو يكفي أنه اعترف فقتل خلاص انتهى، اعتراف 1 يكفي؟ نعم نعم، هذا الحديث ليس فيه إلا أنه اعترف، اعترف. ومثل هذا الإجمال وعدم الاستفصال في مثل هذا ينزل منزلة العموم، فيكفي الاعتراف 1 شخص أحرق شخصا، صب عليه بنزين وأشعل فيه النار، هل نقول أن المماثلة أن يصب عليه بنزين ويحرق بالنار؟ أو نقول جاء النهي عن التحريق بالنار فيعدل عنه إلى غيره؟ وعلي رضي الله عنه أحرق الغلاة الذين غلوا به وألهوه، ولما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، فأحرقهم. وجاء تحريق بعض العصاة كاللوطي، بعض العلم من الصحابة من أفتى بتحريقه. على كل حال جاء النهي عن التحريق بالنار وأنه لا يعذب بالنار إلا الله جل وعلا، فيعدل عنها إلى غيرها. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث، قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام، لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس رضي الله عنه فقال: يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام مكة في السنة 8 من الهجرة، قتلته ذيل رجلا من بني ليث، كذا في العمدة والذي في البخاري من خزاعة، من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل، في القصة المعروفة لما أراد أبرهة هدم الكعبة ووجه إليها جنوده يتقدمهم فيل عظيم، فحبسه الله جل وعلا عن مكة وسلط عليها رسوله والمؤمنين، أذن لهم في فتحها بالسيف عنوة، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة على رأسه المغفر. والخلاف بين أهل العلم هل فتحت صلح أو فتحت عنوة معروف، والأكثر على أنها فتحت عنوة. وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، لأنها حرام، حرمها الله جل وعلا على لسان خليله عليه الصلاة والسلام، لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي. فلا يجوز القتال بمكة، لا يجوز القتال بمكة، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. فقاتل النبي عليه الصلاة والسلام أهل مكة، وإنها ساعتي هذه، يعني ثم عادت حراما إلى قيام الساعة، لا يجوز فيها القتال. لكن من استحق القتل ولجأ إلى الحرم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقتلوه، يعني ابن خطل وهم متعلق بأستار الكعبة، وهو في هذه الساعة التي أحلت للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل يقتل القاتل بمكة؟ من ابتدأ قتال هل يقاتل؟ وهل يدفع الصائل؟ وهل تقام الحدود بمكة؟ الجمهور نعم، تقام الحدود بمكة، يقتل القاتل، لأن هذا القتل بحق. طيب، قد يقول قائل: القتل بغير حق لا يجوز لا بمكة ولا بغير مكة، القتل بغير حق لا يجوز بمكة ولا بغير مكة، وإذا كانت مكة تقام فيها الحدود ويقتل فيها القاتل ويرجم الزاني، ايش صار مزية مكة عن غيرها؟ صير لها مزية ولا ما لها مزية؟ نعم، الله جل وعلا حرم مكة واستثنى هذه الساعة التي دخلها النبي عليه الصلاة والسلام مقاتلا، ولا شك أن حرمة مكة من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وأن شأن القتل فيها أعظم من شأنه في غيرها، وأن مجرد الهم بالإلحاد في الحرم مجرد الهم يؤاخذ عليه، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمجرد الهم، الهم في غيرها من البلدان لا مؤاخذة عليه، لأنه من مراتب القصد التي هي دون العزم، ولا مؤاخذة إلا على العزم. لكن مكة الهم، مجرد الهم يؤاخذ عليه. لا شك أن شأن مكة عظيم جدا، تعظيم القتال والقتل فيها أعظم منه في غيرها، لكن القصاص في الحرم يقول به الأكثر. ومنهم من يقول أنه إذا أريد القصاص من شخص يخرج عن الحرم، إذا رفض أن يخرج يضيق عليه، لا يطعم ولا يسقى حتى يخرج، فإذا خرج اختص منه. ولا شك أن مثل هذا الباعث عليه تعظيم هذه البقعة، وهي من تعظيم شعائر الله، من تعظيم ما عظمه الله جل وعلا. ويبقى أن السؤال إما أن يقال بعدم القتل بالكلية في مكة، لا القتل ابتداء ولا القتل عقوبة واقتصاص، أو يقال أن القتل المباح، القتل بحقه يجوز في مكة كغيرها، وحينئذ يكون تعظيم مكة بالنسبة للقتل نظري، يكون بس مفاده تعظيم شأن القتل فيها، من أجل كف من تسول له نفسه أن يقتل في مكة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من النهار. هذه الساعة التي أحلت له هل قتل فيها بحق أو بغير حق؟ بحق. وإذا قلنا أن القتل بحق يجوز في مكة كالقصاص مثلا، نعم، أو تنفيذ الحدود بمكة كغيرها، والقتل الحرام يحرم بمكة وغير مكة. إذا ما الفائدة؟ من يقول بهذا القول يقول أن الفائدة تعظيم شأن القتل وردع من تسول له نفسه أن يقتل في الحرم، وأما الفائدة العملية بعد وقوعه هي كغيرها من البلدان، يحرم فيها كما يحرم في غيرها، ويباح فيها ما يباح في غيرها. والذين يقولون لا تقام الحدود ولا يقتص من المجرمين في مكة يستدلون بمثل هذا الحديث. وعلى كل حال، ابن حجر يقول في الحديث جواز إيقاع القصاص في الحرم.